حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك. فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك. وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك. فلا الحمد في ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك. فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك في ذا وذاك. خلي من حماك. فأما الذي هو شوق النوى فمسرى الدموع لطول نواك. وأما اشتياقي لقرب الحما فنار حياة خبت في ضياك. ولست على شجو يشكو الهوى رضيت بما شئت لي في هداك. ولست على شجو يشكو الهوى رضيت بما شئت لي في هداك.